Tá daddy, it's a baby. أخونا الصغير عم بزعجنا كتير مش عم نعرف ندرس منه وشاطر بالتكسير أخونا الصغير عم بزعجنا كتير وشاطر بالتكسير ماما تقوله اهدى وروق الدراسة بدها هدوء تزعج وحياتك ولا تضوج اخواتك علشان ماما تحبك وتضل بعينها امين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اخونا خليك شاطر عقل هادي مثل ولادي كتير شاطرين على كل شي بتصرخ وتنادي اسمع كلمة من سطرين خليك شاطر عقل هادي مثل ولادي كتير شاطرين عم بتطلعنا عن النص هس هس وبتضيع علينا اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم هس هس مش ضايل غير ساعة ونص هس هس لا وقت الراحة والنوم